وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الدرس الأخير في سلسلة أعمال القلوب في هذه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا من المتقين. ودرسنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن الورع. والورع لغة ورع يرع، مأخوذ من مادة ورع التي تدل على الكف والانقباض. والورع في اللغة العفة، وهي الكف عما لا ينبغي، ويقال تورع أي تحرج، والورع التقوى. وأما بالنسبة للإصطلاح الشرعي فإن الورع ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط. والورع اجتناب الشبهات ومراقبة الخطرات. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الورع: عما قد تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه. إذن الإنسان يتورع عن أي شيء؟ عما تخاف عاقبته في الآخرة، عما يخشى على نفسه منه في الآخرة. قد يكون حراما يعلم أنه حرام، وقد يكون شيئا يخشى أنه حرام، فتخاف عقوبته في الآخرة. وقوله: وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. فهذا قيد مهم في الأشياء المشكوك فيها، فإنه قيده رحمه الله بقوله: وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله، لأنه قد يكون الفعل أهون، فعل المشكوك فيه في بعض الحالات أهون. وكذلك الاحتيال بفعل ما يشك في وجوبه لكن على هذا الوجه. وعرف ابن القيم رحمه الله الورع بقوله: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الورع أيضا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال عز وجل: وثيابك فطهر، أي نفسك فطهر من الذنب، فكنا عن النفس بالثوب. وهذا قول جماعة من المحققين من أهل التفسير، كما قال غيلان الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست، ولا من غدرة أتقنع. ولا ريب أن تطهير النفس من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق. والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فإذا أي شيء لا يفيدك في الآخرة، أي شيء لا ينفعك في الآخرة، كلام، نظر، استماع، مشي، أفكار، اتركه، تورع عنه، اتركه. فهذه كلمة عظيمة في الورع. وقال إبراهيم: الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك وترك الفضلات، الأشياء الزائدة. يا أبا هريرة: كن ورعا تكن أعبد الناس، كما جاء في الترمذي مرفوعا. ولا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال بعضهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام. في مسألة مهمة جدا في الورع، وهي قضية العلم، لأنه لا يمكن التورع بدون علم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما مهما في هذا، قال: تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع الواجبات ويفعل المحرمات ويرى ذلك من الورع. ضرب مثالا قال: كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا. فيأتي مثلا جيش للمسلمين أميره خلص هذا أمير الجيش لا يمكن تغييره بسبب من الأسباب، عنده فسق، هذا الأمير عنده فسق، ماذا يفعل الآن؟ هو يقاتل الأعداء الكفرة في جهاد مثلا، هجم العدو، قام هذا يصده ورتب الناس، فجاء واحد قال لا أنا ما أجاهد وراء الفسق، هذا فسق أنا ما أجاهد وراءه، أنا أتورع أن أجاهد وراء هذا الإنسان، ماذا سيحصل؟ يجتاح العدو البلد، تقع الهزيمة في المسلمين والقتل والتشريد والاغتصاب وأخذ الناس بالأموال، لأن هذا يريد أن يتورع عن هذه القضية. واحد مات أبوه في عنده أموال مشبوهة وعلى أبيه ديون، جاء الناس قالوا أعطنا حقوقنا نحن نطالب أباك، قال والله أموال أبي فيها شبهة ما لكم شيء، أنا أتورع أن أقضي ديون أبي من الشبهات. ما هو هذا الورع؟ فاسد، لأن هذا إنسان جاهل يريد أن يتورع في موضع يجعل فيه على أبيه تبعات ويمنع حقوق الناس، ومنع حقوق الناس حرام جدا، من أجل أنه يتورع يقول هذه أموال أبي كلها نتخلص منها، فيها مشتبهات تخلصنا منها كلها، طيب الديون التي على أبيك؟ قال هذا خلاص أموال مشبوهة وتخلصنا منها، طيب عليه حقوق، إذا كان تخلصك من أموال أبيك مستحب لأن فيها شبهة، فتسديد ديون الأب واجب، ناس تطالب واجب. إذن الجهل هو الذي يجعل بعض الناس يتركون واجبات بزعم الورع، مثلا قرية ما فيها إلا مسجد جمعة واحد، خطيب الجمعة هذا إنسان مسبل يسمع أغاني مثلا، فقال واحد لا أنا ما أصلي خلف فاسق، أنا ما أصلي خلف فاسق، أنا أتورع أصلي خلف هذا الإنسان، ماذا سيحصل؟ يترك الجمعة ويترك الجماعة، وهذه أمور واجبة ورعا أن يصلي وراء فلان، لأن الصلاة وراء الفاسق مكروهة. طيب أنت الآن تورعت عن المكروه، لكن ماذا حصل في المقابل؟ تركت واجب وعملت عملا محرما، هذا نتيجة الجهل العظيم. فقال شيخ الإسلام ضاربا الأمثلة، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور، طبعا بدعة يعني غير مكفرة، لأن الإمام الكافر لا تجوز الصلاة وراءه، ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة العباد وأخذ علم العالم لما في صاحبهم من بدعة خفية، ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. ومن القواعد في الورع ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، إذن الورع ليس له مجال في الواجبات والمستحبات. واحد قال أنا أزهد في واجب، نقول مخطئ، أنا أتورع عن فعل الواجب هذا، نقول لا يجوز لك. يقول أنا أتورع عن فعل المستحب هذا، نقول هذا ليس موضع التورع، ليس مجال الورع في الواجبات والمستحبات، هذه مسألة مهمة قاعدة. وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، فيصلح فيها الزهد والورع. وقال رحمه الله أيضا أما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر، طبعا لو قلت إمساك عما يضر فأنت تتكلم عن الإمساك عن إيش؟ عن المحرمات، وإذا قلت الإمساك عما قد يضر فأنت تتحدث عن الإمساك عن ماذا؟ نعم مشتبهات، مشتبهات. طيب فإذا الإمساك عما يضر أو قد يضر، فتدخل فيه محرمات والشبهات لأنها قد تضر، فإنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. وأما الورع عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعة راجحة أو دفع مضرة أخرى راجحة، فجهل وظلم، فجهل وظلم، وذلك يتضمن ثلاثة أقسام لا يتورع عنها: المنافع المكافئة والراجحة والخالصة، كالمباح المحض أو المستحب أو الواجب، فإن الورع عنها ضلالة. فإذا لو واحد تورع عن واجب نقول هذا ضال، تورع عن مستحب نقول هذا ضال، تورع عن مباح خالص جدا ما في أي شبه نقول لماذا أمسكت، لماذا تورعت؟ لا يوجد شبهة، لا يوجد شائبة، لماذا تورعت؟ أليس أحله الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ويتزوج النساء ويضع الطيب وحبب إليه من الدنيا الطيب والنساء، فلماذا تتورع إذن عن هذه الأشياء المباحة المباحة الخالصة؟ إذن هذه ضلالة كما قال رحمه الله تعالى. وقسم بعض العلماء الورع إلى ثلاث مراتب، فقال واجب وهو الإحجام عن المحرمات وذلك على الناس كافة، ورع مندوب وهو الوقوف عن الشبهات وهذا يفعله عدد من الناس أقل، وورع ثالث وهو الكف عن كثير من المباحات والاقتصار عن أقل الضرورات وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لابد هنا أن نفصل ونقول الورع عن المباحات التي تشغل عن الله والآخرة، أما إذا قال واحد أنا أتورع عن كل المباحات نقول هذا الضال، هذا الضلال، من حرم زينة الله؟ لماذا تتورع عن المباح الكامل؟ لكن لو قال إن بعض المباحات تشغل قلبي عن الله والدار الآخرة وأنشغل فيها عن أمور من الطاعات والعبادات أنشغل، نقول طيب تورعك عنها لأجل كسب المزيد من الحسنات طيب، ويجب أن يكون عملك موافقا للسنة. فلو قال أنا الزواج يشغلني عن الله والدار الآخرة، أنا أكل اللحم يشغلني عن الله والدار الآخرة، أقول هذا الضلال، لقد أكله من هو خير منك محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتورع عن اللحم، وتزوج من هو خير منك محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل إنه يشغل عن الله والدار الآخرة. لكن ممكن واحد يقول أنا لا أريد أن أتزوج مثلا ثانية وثالثة لأن كثرة المشاكل والارتباطات تجعلني مثلا أنشغل عن أشياء من الطاعات أخرى، وامرأة واحدة تعفني، نقول طيب قرار صائب لا بأس لا حرج عليك. والورع كما تقدم إذن عما هو محرم وعن كل شبهة وعن بعض الحلال الذي يخشى إذا أخذ منه أن يقع في الحرام، وإذا أراد خاتمة الورع وأعلى درجة فيه فالورع عن كل ما ليس لله تعالى، أي شيء ليس لله تعالى يتورع عنه. وبالتالي لو أن الإنسان أخذ من المباح بنية صالحة، مثلا أكل بنية التقوي، نام بنية الاستيقاظ لقيام الليل، تزوج بنية الإنفاق على الزوجة وكسب الولد وإعفاف النفس وتكثير المسلمين إلى آخره، تنقلب مباحاته إلى أي شيء؟ إلى طاعات وعبادات، وفي هذه الحالة لا يسوغ له التورع عنها. لو عندك مباح ينقلب بنية صالحة إلى عبادة فلا يسوغ لك أن تتورع عنه، لكن تتورع عن مباح ممكن يؤدي إلى حرام، تتورع عن مباح يشغل قلبك عن الله والدار الآخرة، نعم هذا موضع تورع سائغ. والورع كلما أخذ به الإنسان كان أسرع جوازا على الصراط وأخف ظهرا، وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب التفاوت في درجات الورع، وهو تجنب القبائح لصدق النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان، وكذلك البعد عن حدود الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الإنسان المسلم ينتبه من الاقتراب من حدود الله، لأن الاقتراب من حدود يوشك أن يوقعه فيها، يوشك أن يوقعه فيها ويجعله يقتحم. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. والحدود يراد بها أواخر الحلال حيث نهى عن القربان، والحدود من جهة أخرى قد يراد بها أوائل الحرام، فلا تتعدوا ما أباح الله لكم ولا تقربوا ما حرم الله عليكم. فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه وهو اقتحام الحدود. ترى مجاوزة الحد في الحلال ممكن يوقع في الحرام الشديد، كمن تجاوز الأربع زوجات في الزواج، تجاوز الأربعة في عصمته في وقت واحد. لو صار في خامسة خلاص وقع في الحرام الشديد الزنا، فمجاوزة الحد في الحلال يمكن أن توقعه في الكبائر العظيمة. والإنسان المسلم عليه أن يتورع في الجوانب التي الاشتغال فيها والولوغ فيها يمكن أن يؤدي به إلى المهالك، سواء في النظر، في السمع، في الشم، في اللسان، في البطن، في الفرج، في اليد، في الرجل، السعي، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا الورع وقال: الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، رواه أحمد وقال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. وجاء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. عفة في طعمة، حديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. وفي الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، وفي رواية: وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في البخاري ومسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحكى لنا عليه الصلاة والسلام عن شخصين في من قبلنا تورع عن شيء اكتشفاه في الأرض، فاشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار المشتري، قال البائع: خذ ذهبك مني، إني اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، أنا شريت الأرض ما شريت الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، أنا لا أدري عما فيها، فنيتي بعتك الأرض بما فيها. فكل منه تبرع عن أخذ الذهب. فتحاكم إلى رجل يعني عاقل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا، رواه البخاري ومسلم. وكذلك قصة الصحابة الذين لم يشيروا إلى الصيد وهم حرم، مجرد الإشارة والمعاونة لم يشير. فيقول أبو قتادة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت، وفي رواية أنهم ضحكوا ولكن لم يشيروا ولم يعينوا، فنظرت فإذا حمار وحش فوقع صوته، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فلما وقع صوته أراد أن يناوله الصوت، قالوا: إنا لا نعينك بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، فسألته فقال: كلوه حلال. فكيف إذن تورعوا عن الإشارة وعن المعاونة وعن الأكل منه؟ وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتورع عن التمر يجدها في بيته، فأخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ليطرحها ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه منع الولد أو الحفيد من أخذ التمر الذي لا يجوز له أكله، مع أنه صبي صغير غير مكلف. يمكن واحد يقول في مثل هذه الحالة: خلاص هذا ولد صغير نتركه يأكل. وأما قصته عليه الصلاة والسلام في التمر يجدها، فقد أخرج البخاري ومسلم أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، أي لا يأكلها مع أنه جائع، ومع ذلك لا يأكلها خشية أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة وليس من تمر الهدية، لو كان هدية لأكل منها عليه الصلاة والسلام. وكذلك كانت صحابة رضوان الله عليهم، فزينب حماها الله بالورع في قصة الإفك، فمع أنها من ضرائر عائشة، وقد وقع المنافقون في عائشة والناس تناقلوا كلام المنافقين، وزينب من ضرائر عائشة وكانت تنافسها وتساميها عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء الكلام في عائشة مع وجود الداعي للكلام وأنها من الضرائر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، تقول عائشة: فقال: يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني تنافسني في المرتبة، أقرب زوجة إلى عائشة في المنافسة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فعصمها الله بالورع، تورعت أن تقول في عائشة ولا كلمة صغيرة، قالت: أحمي سمعي وبصري. لما جاء الكلام الشهادة: أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا، ما شهدنا إلا بما علمنا. وكذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع صوت زمارة راع، والإنسان غير مكلف بما يسمعه لكن بما يستمع إليه، فلا يجوز تقصد السماع، تقصد السماع والتلذذ به، سماع الموسيقى لا يجوز، لكن واحد ماشي في الشارع والموسيقى تشتغل وهو ماشي يسمع لكن لا يستمع ويتقصد ويتلذذ، فمشى في الطريق بسرعة. ابن عمر كان يضع أصبعين في أذنيه، وضع الأصبعين في الأذنين ليس واجبا على الماشي في الطريق، ليس واجبا، لكن ابن عمر سمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فيمضي على حاله واضع أصبعيه في أذنيه حتى قلت لا، يعني ابتعد ابتعادا كبيرا عن زمارة الراعي، فصار الصوت لا يصل، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق. رواه الإمام أحمد، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. وكذلك فإن أبا بكر الصديق بلغ من ورعه في تلك القصة العظيمة التي رواها البخاري، وهو أفضل الورعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان له غلام يخرج له الخراج، عنده عبد، العبد يعمل ويأتيه بالمال، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، تظاهرت أني كاهن وتكهنت له وخدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، أعطاني أجرة على الكهانة بالخدعة، فهذا الذي أكلت منه، ترى هذا المال الذي اشتريت لك به الطعام شيء مقابل كهانة كاذبة ادعيتها. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطني. رواه البخاري. وعن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500 من بيت المال، عمر جعل للمهاجرين 4000، لابنه عمر 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، ابنك من المهاجرين، لماذا نقصته؟ فلما نقصته من 4000؟ قال: إنما هاجر به أبواه يقول يعني يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، هاجر به أبواه لأنه كان صغيرا، رواه البخاري. وعن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي، لأن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي فتكون حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، يعني تخيط، رواه البخاري. فتورع أن يعطيها لزوجته مع أنها حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها زوجته، وقال نعطيها لتلك المرأة التي أدت الخدمة العظيمة لنا في معركة أحد. وهذا الورع أيها الإخوة، ما الذي ينتج عن ماذا؟ عن الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف يثمر الورع، والورع يثمر الزهد، فهذه مسألة مهمة جدا. والورع له فوائد: اتقاء عذاب الرحمن، وتحقيق راحة البال للمؤمن وطمأنينة النفس، وهذه مسألة مهمة جدا. الواحد يعيش مرتاح، ينام مرتاح، يحقق راحة البال وطمأنينة النفس، ويكف عن الحرام، ويباعد عن إشغال الوقت بما لا يفيد، ويجلب محبة الله لأن الله يحب المتورعين ويحب هذا الخلق، وكذلك يفيد استجابة الدعاء، لأن الإنسان إذا طهر مطعمه ومشربه وتورع يرفع يديه يستجاب له الدعاء، ويجلب كذلك مرضات الرحمن وزيادة الحسنات. قلنا الناس يتفاوتون في الدرجات في الجنة بأسباب الورع، تفاوتهم في الورع. والمسلم إذا نقل قلبه من الدنيا فأسكنه في الآخرة وأقبل على القرآن الكريم انفتحت له الأبواب، وكان في من يستطيع تحمل هذا الورع. وهناك حلال محض بين، وحرام محض بين، ومسائل مشتبهة بينهما. فلبس القطن والكتان والصوف والزواج بعقد صحيح وأخذ المال من الميراث أو هبة من إنسان ماله حلال وشراء شيء ببيع صحيح، أمور الحلال المحض واضحة، أمور الحرام المحض كالميتة والدم والخنزير والخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال وأخذ الأموال المغصوبة والمسروقة والغش والرشوة، هذه أمور محرمة واضحة. المشتبهات التي ينبغي المسلم أن يتورع عنها مثل ماذا؟ ما اختلف في حله وحرمته، مثلا البغل ما بين الحمير والخيل، جلود السباع ولو كانت مدبوغة، يعني مختلف فيها، هل جلد السبع، جلد النمر، جلد الأسد، جلد مثلا الحية المدبوغ، هذه أشياء مختلف فيها. التورق أنك تشتري شيء بالأقساط وتبيعه نقدا لتحصل سيولة، بعض العلماء ما أجازه مع أن الراجح جوازه، لكن المسألة مختلف فيها، من جهة الاختلاف حصل فيها خلاف بين العلماء. ونحو هذا، إذن من أسباب الشبهة تنازع العلماء في شيء معين، هل هو حلال أم حرام؟ كل طائفة لهم أدلتهم، لهم أدلتهم. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم حلالا إلا بينه، ولا حراما إلا بينه، لكن بعض الناس يخفى عليه بعض الحلال أو بعض الحرام ويتفاوتون في هذا. ومن أسباب اختلاف العلماء فيه أنه قد ينقل في الشيء نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، وقد يكون واحد صحيح واحد ضعيف واحد ناسخ واحد منسوخ، فيأخذ كل طائفة من العلماء بنص من النصين، يحدث الاختلاف. أحيانا يكون الشيء فيه أمر، فبعضهم يقول هذا للوجوب وبعضهم يقول هذا للاستحباب. الورع ماذا تفعل أنت؟ تقوم بهذا الأمر أم لا تقوم به؟ طيب، جاء نهي، فقال بعض العلماء عن الشيء المنهي عنه إنه للتحريم، النهي للتحريم. قال بعضهم لا، النهي للكراهة. ما هو الورع؟ أنك تتركه. وهكذا والعلماء أنفسهم قد تشتبه عليهم أشياء فلا يفتون فيها أو يتوقفون. يأتي نصان، واحد بالتحريم واحد بالإباحة، فواحد ناسخ والثاني منسوخ، لكن العالم ما عرف التاريخ، ما عرف النص المتقدم والنص المتأخر، ما عرفه، فيتوقف العالم لا يدري. هذه من أسباب إذن الاشتباه على بعض العلماء. طيب، من أمثلة الأشياء المشتبهة ما لا يعلم له أصل ملك، كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره. واحد وجد في بيته 10 ريال، ما يدري هل هذا من ماله ولا هذا من ضيف، جاء ضيوف عنده ضيوف، ما يدري الآن هذا 10 ريال هذه من ماله ولا من مال الضيف، ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمر ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. ولكن من جهة التحريم والحل، ما هو الأصل في المال الموجود في بيتك؟ أنه لمن؟ لك. يعني جانب الحل أقوى، جانب الحل أقوى. لكن إذا أردت الورع وتصدقت بهذه 10 أحسن. وكذلك فإن الشيء يجتمع أحيانا فيه سبب للحل وسبب للحرمة، سبب للحل وسبب للحرمة، فيتركه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا عن أمور الأصل فيها الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين، ولو صار تردد مثل اجتماع سبب حاضر ومبيح نبقى على الأصل فيها وهي التحريم. فقال عليه الصلاة والسلام في من أطلق سهما على صيد أو كلبه على صيد فلما جاء ليمسك بالصيد وجد عنده كلبا آخر لا يدري الذي أمسك كلبه أو الكلب الآخر، أو وصل إلى الصيد الذي ضربه بسهم فوجد الصيد واقع في الماء فلا يدري الصيد قتل بالسهم أو قتل بالغرق. فإذا كان الكلب المعلم يجوز صيده، معناها الكلب غير المعلم لا يجوز صيده، فماذا يفعل إذا وجد مع الفريسة كلبا آخر لا يدري كلبه الذي صاد أو الكلب الآخر؟ يترك. إذا وجد الذي ضربه بسهم أو بندقية وقع في الماء لا يدري سبب موت هذا الطائر، السهم والبندقية خرقت وخزقت، الأصل يجوز الأكل ما دام خرق وخزق وسمى الله على السهم وعلى البندقية وأطلق، لكن الآن وقوعه في الماء يجعله في ريبة، هل هذا الموت للطائر بفعل الغرق أو بفعل الرمية التي رماها؟ فيتركه. طيب، لو واحد جاء إلى أرض سجادة قال أنا ما أدري هذا الرجل عنده أولاد يمكن بالوا عليها فأنا لن أصلي عليها، تورع عن الصلاة عليها، فما حكم هذا التورع؟ هل هذا تورع شرعي أم لا؟ الجواب غير شرعي. لماذا؟ لأنه خالف الأصل بدون أي قرينة. يعني في الحالة التي قبل كان في كلب آخر، كان الطائر واقع في الماء، الحالة الآن سجادة ما فيها لون نجاسة ولا رائحة نجاسة، ما في دليل على النجاسة، والأصل في الأشياء ما هو؟ الطهارة. فيكون هذا ورعا فاسدا، يكون هذا ورعا فاسدا. فسر الإمام أحمد رحمه الله الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام. من ضمن الأمثلة أيضا معاملة من ماله مختلط، واحد يرابي ويبيع ويشتري، عنده حلال وعنده حرام، فماذا قال العلماء؟ إذا كان أكثر ماله الحرام قال الإمام أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون يسيرا أو لا يعرف. طيب، إذن الشخص الذي أكثر ماله حرام تجتنب أن تعامله، مثلا أن تأخذ منه هدية، أكثر ماله حرام. لكن لو كان الحرام أقل والحلال أكثر، والحرام غير معين ليس معروفا، لأنك لو عرفت أن الرجل عنده هذه الساعة بالحرام، أخذها مغصوبة مسروقة رشوة، لا تأخذها أنت. لكن لو أعطاك مالا أو اشترى ضيافة قدمها لك، لا تدري اشتراها من المال الحلال ولا مال الحرام، لم يتعين، فيجوز الأكل والورع تركه، فيجوز الأكل والورع تركه. وقال الزهري لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه. وقال سفيان تركه أعجب إلي. وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام. ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام لكن لا يعلم على التعيين ما هو الحرام على التعيين. وهذه الخلاصة، يجوز معاملة من ماله مختلط إذا ما علمنا الحرام أين بالضبط، والورع أن لا يأخذ منه. وكذلك فإن استبراء للدين مهم جدا في حياة الإنسان المسلم، والإنسان قد لا يشبع من الشبهة. وقال الثوري رحمه الله في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم أحب إلي أن يتنزه عنها، يعني إذا لم يدري من أين هي. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالشبهة. ولا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وقال حسن غريب، وفي سنده عبد الله بن يزيد الدمشقي وهو ضعيف. ومن تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة. وقال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال ابن عمر إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال سفيان بن عيينة لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه وما تشابه منه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فإنه عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه. فلو أن شخصا تردد في شيء هل هو حلال أم لا، فوجد أن نفسه غير مرتاحة، ولما سألناه لو اطلع الناس عليك وأنت تعمله هل يستنكرونه أم لا، فقال يستنكرونه. نقول إذن هذا انطبق عليه، الإثم محاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن إذا صرت في قلق من الشيء وأنت تعلم لو أن الناس رأوك عليه استنكروا عليك، إذن هذا هو الإثم. لكن الإنسان قد يقلق من أشياء لجهله، فلننتبه من هذا. الإنسان قد يقلق من أشياء لجهله، لو سأل أهل العلم قالوا له ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء. إذن ارتاح، يرتاح إذا استفتى وسأل، يرتاح. فهنا تظهر أهمية الاستفتاء والسؤال، ولا بد من استفتاء أهل العلم، لأن بعض الناس ربما يسأل جاهل أو متبع هوى فيعرف أنه متساهل فيعطيه، يقول هذا حلال فيقول أرتاح ضميري. أقول ما ارتاح ضميرك، ولا ينبغي له أن يرتاح، لأنك لم تسأل أهل الذكر، سألت أهل التساهل، سألت أهل الهوى، ما سألت الثقات. الرحمن فاسأل به خبيرا. فإذا الإنسان متى يرتاح؟ إذا سأل أهل العلم الثقات. فلو كان متحرجا من شيء وقالوا ما فيها شيء، قالوا ما فيها شيء. الصحابة تحرجوا أن يأكلوا من اللحم الذي صاده أبو قتادة، تحرجوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل، وفرق العلماء بين ما صيد لأجل المحرم وما صاده الحلال لا لأجل المحرم، فيجوز المحرم أن يأكل منه. لكن لو أن الحلال، الشخص الحلال غير المحرم، صاد لك أنت يا أيها المحرم فلا تأكل، لكن لو أنه صاد لنفسه هو فيجوز لك أن تأكل. على أي حال، المقصود أن سؤال أهل العلم الثقات مما يريح الإنسان، فينبغي أن لا ينسى هذا وأن يكون على ذكر منه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كان الشيء الذي ستفعله لو اطلع عليه الناس لا تستحي أنت، إذن افعله ولا حرج، فاصنع ما شئت. الإثم حواز القلوب، يحز في النفس، يحز في القلب. وكذلك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكان بعض العلماء يعرفون الحديث الضعيف، يعرفونه بأي شيء؟ بأمور في قلوبهم. لكن هذا طبعا ليس إلا للعلماء الكبار، النقاد الكبار، وأما طلبة العلم عادين لا يمكن أن يعرف ذلك بقلبه إلا فيما ندر. وطلب الحلال فرض على كل مسلم، وقد ادعى عدد من الجهال أن الحلال في الأرض انتهى، قالوا خلاص ما عاد في حلال في الأرض. وبعضهم قال باقي الحشيش الذي ينبت الكلأ هذا في البر، الأراضي التي ليس لها أحد، وماء نهر الفرات، والباقي خلاص كل باقي حرام. وهذا تضييق على عباد الله ومن الجهل وقلة العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، القاعدة هذه مهمة جدا لا بد أن يتذكرها الإنسان، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض، والحرام كله خبيث ولكن بعضه أخبث من بعض. والإنسان المسلم قد يكون عنده الحلال معلوما من قبل ثم يقع في شك، فلا يلتفت لهذه الوسوسة إذا لم يكن لها دليل ولا قرينة. وكذلك قد يكون يعرف الحرام من قبل فيأتي في نفسه وسوسة أن هذا ليس حراما، بدون علم ولا خبر ثقة أفتاه به من أهل العلم، فإذا لا يلتفت إليه. وقد يعرف الإنسان الحل ويشك في المحرم، فيكون الأصل الحل، الأصل الحل كما تقدمت الحالة. وهناك مثال يضرب بعض الفقهاء في الحقيقة يدل على قلة عقل من وقع فيه، قال اثنان وقفا، جاء طائر فاختلف هل هذا غراب أم لا، فقال واحد عليه الطلاق أنه غراب، وقال الآخر عليه الطلاق أنه ليس بغراب. فلما أراد أن يأتي للتحقق طار الطائر وراح خلاص، لم يدركه. صار الآن المشكلة زوجة من اللي طارق. فبعض الناس يفعل أشياء من قلة العقل. طيب في هذه الحالة ماذا يقول العلماء؟ الأصل بقاء النكاح ولا لا؟ ما هو الأصل؟ حل المرأة للرجل، النكاح باقي. احتمال الطلاق وارد لكنه لا زال احتمالا. هل هناك يقين أن الطلاق قد حصل؟ لا، ما في يقين. الحل هو الأصل، النكاح باقٍ، حل المرأة هو الأصل، كون وقع الطلاق مشكوك فيه. ولذلك فإن على الإنسان أن لا يورد نفسه في الموارد التي يتسبب في حرج في نفسه وأن يقع في تعذيب النفس. لماذا يدخل بعض الناس في هذه الأشياء التي تسبب لهم الشك، تسبب لهم الشك؟ وقد يدخل الشك على بعض الناس في قضايا لا يشرع لهم أبدا السؤال فيها. فهل يجوز لإنسان دخل على بيت مسلم مستور ما يعرف عنه أي ريبة، وضع له الطعام، أن يقول له: المال الذي اشتريت به هذا العشاء من أين أتيت به، من أين كسبته؟ هل يجوز شرعا؟ هل من الورع أنك إذا جئت إلى واحد مسلم لا تعرف عنه أي ريبة ولا حرام، مسلم استضافك واحد من جماعة المسجد قال تفضلوا عندي، ماذا تعرف عنه؟ أنه رجل من جماعة المسجد، تفضلوا عندي. ذهبت إلى بيته، أنت لا تعرف أين يعمل الرجل هذا، تعرف أنه مسلم من جماعة المسجد، وضع الطعام، هل يجوز لك شرعا أن تقول: أنت وين عملك يا أخي؟ هذا الآن الأكل من وين اشتريته؟ أنت يعني المال الذي اشتريت به هذا الطعام من أين كسبته؟ هل يجوز هذا؟ أبدا لا يجوز. من الأسباب أن في ذلك إيذاء للمسلم هذا، لأنك سؤالك معناها اتهام له، أني أنا وضعك في موضع التهمة وأنا أريد أن أتحقق، يعني أنا أشك فيك. واتهام المسلم ووضعه في موضع الشك بدون قرينة ولا دليل ولا بينة لا يجوز، سوء ظن. وإيذاء المسلم للمسلم حرام، إذا المسلم المسلم حرام. أحيانا تأتي أشياء تستدعي التورع، مثلا إذا دخل حلال قليل في حرام كثير، فعند ذلك تكون هذه القضية مما يدفع الإنسان إلى الورع فعلا. كذلك لو كانت القضية في الأبضاع واللحوم كما قلنا، فلو مثلا هنا امرأة ثقة قالت: أنت جئت لتخطب فتاة، قالت: أنا أرضعتها أو أرضعت أختها، أنا متأكدة أني أرضعت إحدى الأختين، لا أدري أيتهما، فالورع أن تترك الزواج من كلتيهما، أن تترك الزواج من كلتيهما. مثلا اثنين ذبحا ذبيحتين، واحد ذبحها هندوسي واحد ذبحها مسلم، جئت لتشتري وأنت عرفت أن واحد ذبحها هندوسي واحد ذبحها مسلم، لكن ما عرفت أيتهم التي ذبحها هذا وأيتهم التي ذبحها الآخر، فلا تشتري، لا تشتري. هذه مسألة اللحوم والأبضاع شديدة في الشرع، ولذلك يحتاط فيها في أشياء أكثر من غيرها، لكن بشرط أن لا يصل إلى الوسوسة أيضا. فلو أن هذه ذبيحة مسلم لا يجوز لك أن تشك فيها، إذن هناك وسوسة في هذه القضايا لا يجوز الالتفات إليها. وورع الموسوسين مثاله، قال ابن حجر في فتح الباري: ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه، رأى غزال صاده قال: بس يمكن هذا صاده واحد قبلي وأفلت من الغزال، لا أتورع عنه. هل هذا ورع جائز؟ هل هذا ورع مشروع؟ لا. قال: وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام وليست هناك علامة تدل على الثاني، على أنه حرام يعني، وأنت تحتاج الشيء هذا، وجدته عند بياع تريد أن تشتري منه، جاء يعني في نفسك خاطر قلت: يمكن هذا حرام الذي عنده، يمكن اشترى منه، وليس عندك ولا دليل ولا بينة ولا قرينة على أن هذا حرام، فيكون الورع هنا ورعا فاسدا. والنقطة قبل الأخيرة في الموضوع أن هناك مسائل من الورع الدقيق لا تليق بكل الأشخاص. كيف يعني؟ قال ابن رجب رحمه الله: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. يعني لو عرضنا أعمال الرجل وأقوال الرجل كلها تصب وتنساق وتتماشى مع التقوى والورع، فهذا لو دقق يقبل منه التدقيق. قال: أما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة، يشرب خمر ويزني ويكذب ويسرق ويرتشي ويرابي، ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه، فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لأهل العراق لما جاءوا يسألونه عن دم البعوض فيهم ممن قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه. قالوا: المحرم إذا قتل بعوضة يجوز ولا لا؟ ولا عليه فدية ولا ما يجوز يقتل البعوضة؟ قال: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتاي من الجنة. وسئل الإمام أحمد عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، البقل مثلا حزمة بقدونس، حزمة سبانخ، حزمة ملوغية، هذه تربط بإيش؟ بخيط أو خوصة. فهذا لما يروح يشتري يقول: وأشرط عليك يا أيها البياع أن الخوصة لي، أن الخوصة تبع البيع يعني. فقال الإمام أحمد: إيش هذه المسائل؟ قالوا: إنه إبراهيم بن أبي نعيم، إن هذا الشخص الذي يشترط إبراهيم بن أبي نعيم. قال: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك. يعني إذا إبراهيم بن أبي نعيم هذا من كبار العباد الزهاد المتورعين، أي هذا يحتمل منه، ممكن تصل معه القضية إلى هذه الدرجة. لكن يأتي واحد إنسان فاسق فاجر يجي يقول: أنا اشتريت خوصة البقر، وهو يقع في الربا، أمواله سرقة ورشوة، ولما يجي يقول اشتريت طرب الخيط تبع البقل، أشترط خايف في ذمتي، لا أحط في ذمتي أني أنا أخذ الرباط وأنا ما اشتريت فقط البقل، فهذا لا يقبل منه، هذا في حقه يعتبر فاسد. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام أحمد يعني يقول إن أمه تأمره بطلاق زوجته، قال: إن كان بر أمه في كل شيء، لاحظ، إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل. هذه امرأة مثلا مستقيمة، وهذا يقول: رجل أنا أبر أمي، أمي قالت طلق المرأة. قال: إن كان بريت أمك في كل شيء ما بقي إلا طلاق المرأة، هذه تعال أسأل. أما قد يكون واحد يجي عاق وبعدين يجي عليها يقول: أنا متحرج من بقاء الزوجة عندي، زوجة صالحة، متحرج لأن أمي أمرتني بطلاقها. فالخلاصة أيها الإخوة أن الورع منه دقائق لا تليق بأي أحد، بل ينكر على من تورع فيها إذا كان من أولئك الفسقة أو المتساهلين. وعلى أي حال فإن الورع هو من العبادات العظيمة وملاك الدين الورع، والفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم له أجره العظيم يوم الدين، والإنسان ينبغي أن يضع نفسه في الموضع الصحيح في مسألة الورع، كما قال الأوزاعي: كنا نمزح ونضحك فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسم، يعني أننا صرنا في حال من القدوة لابد أن نضيق على أنفسنا نوعا ما لأن الناس صاروا يقتدون بنا. وهذا الورع يتعلم، كما قال الضحاك بن عثمان رحمه الله: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام. والإنسان لن يعدم حلالا إذا تورع، لن يعدم الحلال، ولا يظن أنه سيضيق على نفسه ضيقا لا مخرج منه، فإنه يلتمس الورع الشرعي مثل ما تقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وهذه نهاية السلسلة في هذا العام، سلسلة أعمال القلوب، وسنعود إن شاء الله إلى سلسلة أخرى قد تكون مفسدات القلوب في مرة قادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.